الآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وقد قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. بلغنا في سورة غافر سورة المؤمن إلى قول المؤمن لقومه، مؤمن قال فرعون إلى قومه. يا أنه قال يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، لله أشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله يحفظك. لا جرم أنما تدعونني له، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شرحنا هذه الآية أم لا؟ هل شرحنا هذه الآية؟ سلف ابتدأ بها، إذا ما شرحنا بها، ما شرحنا، وقفنا عندها. طيب، عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم، قال فستذكرون ما أقول لكم، يعني في الآخرة عندما ترون، بل في الدنيا عندما ترون بعقاب الله الذي حل وعذاب الله الذي نزل عليكم بغتة فأخذكم وحصدكم جميعا، كما قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة. وقال الله جل وعلا: فخذ عذابك وقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الآخرة عندما ينادى بكم إلى النيران وتتساقطون فيها، كل يصطرخ وينادي بأن يرجع إلى الدنيا، ستعلمون كيف ما قلت لكم وأنني كنت على الحق، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقريب بدر وقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وكما ينادي أهل الجنة أهل النيران ويقولون: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. نعم. فهو يقول: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، أنا أتوكل على ربي لا في علاه، إلى أنني أفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله بحسن التوكل وحسن الظن بالله جل في علاه، أن الله لن يضيعني وأن الله جل في علاه ما دام قد هداني فسيسددني ويوفقني، وأفوض أمري إلى الله بأنه يحميني من بطشكم ومن غشمكم ومن انتقامكم ومن الجبروت الذي أنتم فيه، وإن كنت وحيدا فمن كان الله معه فمن علي، فإن موسى كان وحيدا وهارون كان معه وكانوا امتلأوا رعبا من بطش فرعون ومن ظلم فرعون، قالوا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هذه حال كل مؤمن يجد نفسه وحيدا فريدا مع غش وكثرة أهل الباطل وأهل الكفر، ويخشى على نفسه من العذاب والعقاب، فإن الله جل في علاه يكون معه، يحيطه، يعضده، ينصره. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عليم والله لطيف لطيف خبير خبير والله عليم عليم حكيم حكيم. قارئ إن الله بصير بصير بالعباد أي هو بصير بهم سبحانه جل جل في علاه يعلم من قلوبهم من الذي يستحق الهداية فيهديه ومن الذي يستحق الغواية فيفتح له أبواب الغواية سبحانه جل في علاه كما قال وأضل الله الله على علم وكما قال سبحانه جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالله محل نظره القلوب يعلم الصالح من الطالح فكلما كان العبد صالحا كلما كان التوفيق من الله جل في علاه له وهدايته أقرب ما تكون وكلما كان العبد يعني ليس بصالح القلب كلما رأيت بأن الله جل في علاه سد له باب التوفيق وفتح له باب الغواية لأنه ليس من أهل الهداية كما قال الله جل في علاه بأنهم إذا فتح لهم باب الهداية صدوه وما أرادوه ما سموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هنا الله تعالى يغويهم كما قال الله جل في علاه وما ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. الله تعالى قال الله تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا فالله جل في علاه أحاط به لذلك وهو به بصير. الله جل في علاه رد كيدهم إلى نحورهم ورد مكرهم بمكره سبحانه جل في علاه فوقاه الله ما مكروا في الدنيا من العذاب والقتل والتشريد والإبعاد وأعطاه حسن الختام فجعله من أهل الجنان. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وهذه فيها دلالة عن أهل الظلم وأهل الطغيان لا بد لهم من الكيد والمكر يمكرون بالناس لكن الله جل في علاه لا يترك لهم مكرا مستقرا ونحن نثق في الله في هذا الباب. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. مكروا ومكروا بعيسى وأرادوا صلبه وقتله. شوف كيف الله تعالى ألقى الشبه على من مكر به على بعض الروايات وجعلهم في حيرة من أمرهم يقولون الوجه وجه عيسى والجسد ليس جسد عيسى. فالله جل وعلا مكر بهم وأنقذ عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ورفعك إلى يوم طهيرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال فوقاه الله السيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب وأن الله جل وعلا أغرقهم وأحاط بهم سبحانه. والله جل وعلا أنقذهم لأنه أحاط بكل شيء علمه علم من الذي يستحق النجاة وعلم من الذي يستحق الهلاك وعلم من الذي يفتح له باب التوفيق والتسديد وعلم من الذي يستعمله من الذي لا يستعمله. الله بصير بالعباد لذلك قال الله جل في علاه عندما أراد موسى أن يضرب بالبحر قال واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون لذلك قال موسى عليه السلام عندما قالوا إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. أحاط الله بكل شيء علما. الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شوف لما يقول إن الله على كل شيء قدير يبين لك قدرته التابعة لعلمه لأنه بعلمه يفعل سبحانه جل في علاه وفعل الله عن قدرته. والله قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه إذا أردنا أن نقول له كن فيكون أحسن الله عليكم أيضا، رفع الله مقامك أحسن الله عليك، عليكم السلام وكاته أدريا، ربنا بارك فيكم جميعا يا رب. قال الله تعالى فوقال الله سيأتي ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ثم فسر الله تعالى سوء العذاب حيث قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قبل قيام الساعة ماذا الذي يحدث معهم؟ قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أين؟ مع أن النار تكون في الآخرة صحيح ولا لا، لكن هنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الحق أن هذه الآية يستمسك بها علماء العقائد على إثبات عذاب القبر، هذه الآية من الآيات الفاصلة في إثبات عذاب القبر، نعم، بأن الله جل وعلا يعذب في القبر أو ينعم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير ما موضع من السنة، لكن هذه الآية من الآيات الثابتة أو التي تثبت عذاب القبر بقوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه. هنا حاق بآل فرعون سوء العذاب أولا في الدنيا بالغرق، كان أشد العذاب عند غرقهم، حتى أن فرعون صرخ وقال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين، لكن أن له ذلك وأن يعني يقبل عند ربي جل فعلا بعدما صار الغيب له شهادة، وكان قد رأى آيات الله جل فعلا باهرات قاهرات ظاهرات، وقد ردها ردا على بصيرة كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ثم العذاب الأليم عند القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هنا يعذبون، هل يعذبون بالشديم أم بأرواحهم أم بالجسد والروح؟ الحق أن المعتزلة طبعا يقولون بالروح، وأهل السنة والجماعة يرون أن الأمر على الروح والجسد، الأمر على الروح والجسد. لأنه عندما يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الظاهر فيها بالروح والجسد، وهذا الأصل الأصيل، الأصل أنهم يعذبون بالروح والجسد، فإذا قيل الجسد يبلى فكيف تكون بالروح والجسد إلى يوم القيامة؟ قلنا يبقى من الجسد عجب الذنب، وإذا بقي عجب الذنب إذن يكون العذاب الأليم على الاثنين، لأن الروح تقترن بعد الذنب بعجب الذنب وأيضا يعذب المرء بها، لكن أكثر وأغلب الأحوال العذاب يكون على الأرواح، أغلب الأحوال يكون العذاب على الأرواح. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآيات كثيرة في عذاب ثبوت عذاب القبر، قول الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون العذاب الأكبر الذي في الآخرة. هو عامة بعض ما نازع في الاستدلال بهذه الآية، ومنازعة ضعيفة، صحيح أنه يستدل بها أيضا على عذاب القبر، ويستدل على عذاب القبر أيضا ونعيمه في قول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بقول ثابت في حياة الدنيا، لانه فيه اثبات السؤال، والسؤال يتبعه عذاب ام النعيم، فيستدل بها. قال الله جل وعلا عن قوم فرعون ايضا اغرقوا فادخلوا الفاء هنا للتعقيب والسرعه، وهذا لا يكون الا في الحياه البرزخيه، وتعلمون بان عائشه رضي الله عنها كانت عندها يهوديه تخدمها، وكلما دعت لها قالت لها وقاك الله من عذاب القبر، حتى أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأثبت عذاب القبر ونعيم القبر، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتنون في قبوركم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني أنتم ستخشون ذلك ترتعبون لا تستطيعون التحمل فلا تدفنون أحدا، قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وفي أحد المصلح ده عندما رأى رجل يعذب وسمع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير. أما حكان يمشي بين الناس بالنميمة، نعوذ بالله من هذا الذنب العظيم. وأما الآخر فإنه قال يعذبان وما يعذبان في كثير، وهذه دلالة على أنهم يعذبون في قبورهم. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير في الغيبة والنميمة وأيضا عدم الاستتار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقريب بدر قال لهم حقا، قالوا يعني كيف تحدث أجل قد بريت، قال ما أنتم بأسمع لي منهم. ففيها إثبات عذاب القبر، وكما قلت أعظم الآيات إثبات العذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فيخبر الله تعالى عن مخاصمة أهل النار في النار، وهذه آيات كثيرة جدا كما في الأعراف وكما في صاد، يعني بيّن الله تعالى المخاصمة والنزاع الشديد الذي يحدث بين أهل النيران حتى مع الشيطان. وقال الشيطان ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وأيضا في قول الله تعالى فعلا استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والكل يدعو على الكل في هذا الباب. فهنا تخاصم فرعون وقومه من جملتهم، فيقول الضعفاء وهم الأتباع الذين استكبروا القادة والسادة والكبراء إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، يعني أطعناكم فيما دعوتمونا إليه عندما قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فاتبعوهم على ذلك. وهذه هي كفر المتابعة هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لكم الحرام وحرام لك الحلال. حلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم في ذلك، تلك عبادتهم تلك عبادتهم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العبادة في هذا. وأن هذا كفر، هنا كفر الاتباع، هنا هذا فيه كفر، نعم فيه كفر إذا علموا أنهم يستحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله تعالى فيتبعونهم على ذلك، وهذا اتباع للهوى. فهذه أيضا فيها فيها فيها الخسارة والوباء والبوار والآخرة النار، لأنهم في ذلك اتبعوهم بتكذيب الكتاب، واتبعوهم أيضا بتقديمهم على الله جل في علاه وعلى رسله. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، أي لا يتحمل أحد عن أحد، كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الجميع هكذا. كما قال الله تعالى لكل ضعف، طلب الضعف للسادة والكبراء، قال الله تعالى لكل ضعف، ولأن الله لم يجعل الأتباع عذرا، قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ما أحد يغني عن أحد شيئا. ثم بعد ذلك تكلم الكبراء وأهل الكبر، وهذه إن شاء الله نفصلها في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة، من أحسن الظن بالله جل في علاه كان الله عند حسن ظنه. وهذا حذف معموم من ألف العوم. إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. مخاصمات أهل النيران حصر عليهم فوق الحصر، مخاصمات أهل النيران حصر عليهم فوق الحصر. معكم دقيقتان وفي أسئلة تفضلوا وقتوا بها. قل لي على كتاب لمعرفة الله ويكون سهل وبسيط. قلت الدكتور عمر سليمان الأشقر له بحث ماتع جدا، سلسلة كاملة اسمها العقيدة في الله، مهمة جدا. رؤية الميت وكمان هذه بشرة خير، هذه بشرة خير. هل صحيح أنه لا يجوز النية للصلاة، أي لا نقوم اللهم نقول اللهم إني نويت أصلي المغرب مثلا، ما تقول بلسانك لكن بقلبك يا عيدة، بقلبك نيتك أنك تصلي المغرب فقط، اللسان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النطق بها. طيب أرسلوا بالأسئلة، ما أرسلوا بالأسئلة. صح أقول لها أنه مبتدع وضال كده شيخ، أنا بغتابه ده، هنا الغيبة واجبة في هذا الباب، الغيبة هنا واجبة، هذا رجل بيطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك، هذا شرك، هذا يشيع الشرك في الأمة، أعوذ بالله. والنبي لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، وجب عليك أن تقولي ذلك، وجب عليك أن يعني أن تتقي الله وتحولي قد كان أن تنصحيها في ذلك. عليكم السلام وبركاته. أين أنتم؟ نحن هنا تحت أمرك. يكسر هنا. المكسر هنا عليكم السلام كاتب ابن رشد السلفي يقول: هل في قولي غدوة وعشية دليل على أن عذاب القبر على الكفار دائم لا ينقطع مستمر ليوم القيامة؟ نعم نعم جزاكم الله خيرا، هذا صحيح، هو لا ينقطع. والكلام هنا على أهل الإيمان، هل يخف عنهم أو ينقطع عنهم أم لا؟ هو الصحيح الراجح أنه قد يخف عنهم وقد ينقطع عنهم، كل بحسب عمله، وأيضا بحسب الدعاء له، بحسب الشفاعة عليه، لأن الله تعالى يقبل الشفاعة فيه. أما أهل الكفر فيستديم عليهم العذاب حتى الرجوع إلى الله جل في علاه، فيعذبون العذاب الأكبر. كذلك في التعبير بالفعل المضارع: نار يعرضون عليها ثم أكد الاستمرار بالزمن بالغدو والعشي. نعم هذا صحيح، جزاكم الله خيرا. طيب إلى الكلام على نريد ننتهي من الجروح الخصاص ونذهب إلى الاستفاء. نعم مسألة: إذا قطع يده إذا